بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الطلاب، مرحبا بكم بكنا أيتها الطالبات في مقرر طرق التدريس الخاصة في المستوى الثامن في كلية الشريعة. هذه هي المحاضرة الثانية، هذه هي الحلقة الثانية من مقررنا طرق التدريس الخاصة. تحدثنا في المحاضرة الأولى عن مفهوم التدريس، وتحدثنا أن طرق التدريس هي عنصر من عناصر المنهج، وتحدثنا أيضا عن تصنيف طرق التدريس مرتكزة على المعلم، مرتكزة على الطالب، بالتشارك بين المعلم والطالب مثل طريقة المناقشة وطريقة الحوار. سنتحدث اليوم عن عملية التخطيط والإعداد للتدريس قبل عملية التدريس. حينما يسند للمعلم مهمة التدريس، لابد أن يتعرف على المادة العلمية التي سيدرسها، يتعرف على الطلاب ويعرف الفروق الفردية بينهم وخلفياتهم، ويتعرف أيضا على المكان الذي سينفذ فيه طريقة التدريس. كل هذه الأمور لابد أن يضعها نصب عينيه قبل أن يحضر، قبل أن يخطط لعملية التدريس. التخطيط يختلف، أحيانا تخطيطا يكون بعيد المدى، يكون تخطيطا سنويا، يكون فصليا، يكون شهريا، يكون أسبوعيا، يكون يوميا. يعني يضع خطة المعلم، أسند إليه مهمة التدريس فهو سيضع خطة، هذه الخطة ربما تكون لمدة سنة، خطة لمدة سنة دراسية كاملة، وربما تكون لفصل دراسي كامل، وربما تكون شهرا كاملا، وربما تكون أسبوعا، وربما تكون يوما بشكل يومي. لكن كل هذا إذا كانت يومية لابد أن تكون داخلة بالأسبوعية أو الخطة الأسبوعية، والأسبوعية تكون داخلة بالشهرية، والشهرية تكون داخلة بالفصلية، والفصلية تكون داخلة أيضا في السنوية. فنتحدث عن الإعداد والتخطيط للتدريس، كيف يمكن أو كيف ما هي الطريقة الأمثل للمعلم حينما يقوم بالتخطيط للتدريس، وماذا يعمل في التدريس، وما الأمور التي تراعيها عند التخطيط للتدريس. لعلنا نركز وننظر إلى الشاشة فيما يتعلق بالتدريس. حينما يقوم المعلم بالتدريس هناك مسمى يقال الإعداد الفني للدروس. تسميات كثيرة، تسمى التخطيط، تسمى التحضير، تسمى الإعداد الفني للدروس، تسميات متعددة، ولكن كلها تشملها اسمها خطة، تدخل ضمن مقولنا خطة، يقوم بعمل خطة حتى لو كانت ل 45 دقيقة هي مدة الحصة تكون خطة. فلعلنا نلاحظ هنا المفهوم، أهداف الإعداد، مستويات خطوات الإعداد، هذه أبرز العناصر المتعلقة بالإعداد. ما هو الإعداد الفني للدروس؟ ركزوا، هو تلك العملية التي تؤدي إلى وضع خطة دراسية تتضمن مواقف تعليمية بما تشمل هذه العملية من عمليات أخرى تقوم على تحديد الأهداف واختيار الأساليب والإجراءات التي تساعد في تحقيقها وتقويمها وتنفيذها. إذن هو تلك العملية التي تؤدي إلى وضع خطة، الإعداد والتخطيط، الإعداد الفني للدروس هو تلك العملية التي تؤدي إلى وضع خطة دراسية، خطة دراسية لاحظوا تتضمن مواقف تعليمية، أنا أجهز مواقف تعليمية بما تشمله هذه العملية من عمليات أخرى تقوم على تحديد الأهداف. أيضا لابد أن يكون في الخطة تحديد الأهداف واختيار الأساليب والإجراءات التي تساعد كلها هذه في تساعد في تحقيقها وتقويمها وتنفيذها، هذه الإجراءات التي تساعد في تحقيق وتقويم وتنفيذها. إذن الخطة تشتمل على أهداف، تشتمل على إجراءات، تشتمل على أساليب، كلها لها علاقة بالإعداد الفني للدروس. لماذا؟ تساؤل لماذا؟ لعلكم تتساءلون قبل أن أجيب، لماذا الإعداد؟ لماذا نحضر؟ لماذا نعد؟ لماذا نستعد للتدريس؟ أولا، مساعدة المعلم على مواجهة المواقف التعليمية بدرجة عالية من الثقة. لاحظوا الثقة، إذا ما قام المعلم بالتحضير والإعداد والاستعداد فإن درجة الثقة ستكون عنده عالية. مهما ركزوا، مهما بلغ المعلم من العمر ومهما بلغت خدمته وخبرته، مهما طالت خبرته، كلما استعد وحضر دروسه بشكل جيد ازدادت درجة الثقة لديه، فتكون درجة الثقة عالية. فإذا الإعداد الفني للدروس يساعد المعلم على مواجهة المواقف التعليمية. ما معنى مواجهة المواقف التعليمية؟ المواقف التعليمية أثناء التدريس قد ينتاب المعلم، قد يسأل سائل، قد يسأل طالب سؤالا، قد تأتي قصة، قد تأتي موقف تعليمي معين، فإذا كان استعد لهذا الموقف. أيضا عناصر الدرس التي سيقوم بتدريسها ذاك المعلم، هناك بعض العناصر تحتاج إلى مواقف تعليمية، تحتاج إلى إبراز الخبرة، تحتاج إلى توظيف الطلاب فيما بينهم، تحتاج إلى ربط الطالب بواقعه، ولذلك تحتاج أيضا إلى أمثلة، تحتاج إلى أمثلة واقعية، تحتاج إلى أمثلة عصرية، تحتاج إلى بعض أحيانا تحتاج إلى حل بعض المسائل، حل بعض التدريبات. ولذلك تحضير المعلم لدرسه يجعل عنده الثقة عالية. ربما أنه حينما يقوم بحل التدريبات أو الأسئلة ربما يواجه بأنه ليس لديه الإجابة الصحيحة أو ليس واثقا من إجابته، لكن إذا تم ذلك في التحضير والإعداد والتخطيط يكون المعلم أكثر ثقة. أيضا مساعدة المعلم في تجنب الكثير من المواقف المحرجة أمام الطلاب والمواقف التي تبرز فيها المشكلات الصفية. قد يقوم بعض الطلاب ببعض التصرفات التي قد تربك المعلم إذا ما لم يحضر، خاصة إذا لم يكن المعلم إذا لم يحدد المعلم المدة الزمنية التي يبدأ بها الدرس وينتهي بها الدرس. هذه من المواقف. ربما يكون إذا لم يخطط قد ينتهي قبل الوقت، قد ينتهي بعد الوقت، وقد يكون عنده بعض الوقت الذي قد يسمح أو يهيئ لبعض الطلاب بأن يسيئوا إلى الدرس بعمل يقومون بتصرفات تشتت عملية التدريس وتعيق المعلم من تحقيق أهدافه، وتساعد المعلم في المواقف المحرجة. فلاحظوا إذا لم يستعد المعلم للتدريس، إذا لم يخطط له، قد يواجهه مواقف محرجة. لكن إذا كان مستعدا وإذا كان محضرا ومجهزا لمادته العلمية ومخططا لدرسه وموزعا الوقت وموزعا لكل عنصر وقته المحدد، بالتالي يكون على ثقة ويكون مستعدا لمواجهة هذه المواقف. أيضا لعلنا نلاحظ أن أيضا الإعداد الفني يساعد المعلم على النمو المهني المستمر والتطوير الذاتي، لأن المعلم حينما يقوم بالتحضير فإنه والتخطيط فإنه سيراجع المادة العلمية، سيرجع إلى مصادر، سيرجع إلى مراجع، سيدخل إلى مواقع إلكترونية عن طريق النت، سيقوم بالسؤال إذا أشكل عليه معرفة مادة علمية مثلا، أو أيضا طريقة كيف يتعامل معها، كيف يقدمها للطلاب. فهي تساعد، فالتخطيط يساعد المعلم على النمو المهني وازداد نموه المهني. ولذلك نجد الذين لا يخططون ولا يحضرون تستمر طريقتهم واحدة لسنوات، ربما يدرس 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة وهو بنفس الطريقة أو بنفس الأسلوب، ولم يتغير مستواه، ولم يتطور، ولم يتحسن، ولم يتجدد، ولم يتطور ذاتيا. ولذلك التحضير والإعداد يساعد بذلك. أيضا لعلنا نلاحظ إضافة إلى ذلك، مساعدة المعلم على تنظيم عناصر الموقف التعليمي. عناصر الموقف التعليمي هي المعلم والطالب والخبرة التعليمية والبيئة الصفية، بحيث تعمل جميعها على تنظيم تعلم الطلاب. هذه العناصر المجتمعة المعلم، الطالب، الخبرة التعليمية، البيئة الصفية، هي تتآزر فيما بينها وتتفاعل فيما بينها، بحيث تعمل كل هذه وتتفاعل وتحقق، تساعد على تحقيق الهدف وعلى إكساب الطلاب المهارات المطلوبة والمعلومات المطلوبة وتوصيلها بشكل دقيق. وأيضا تساهم على تنظيم، لاحظ، عن تنظيم تعلم الطلاب، تنظيم، لاحظوا، تنظيم تعلم الطلاب، لأن الطلاب يستقبلون المعلومات ويلاحظون ويقرؤون ويستمعون، لكن عملية تنظيم هذه المعرفة وبناءها بناء متماسكا، من الذي يقوم به؟ يقوم به المعلم. ومتى يقوم به بشكل جيد؟ إذا استعد له وإذا خطط له وعرف متى، مثلا كمثال، متى يظهر الوسيلة التعليمية أمام الطلاب، متى يسأل، كيف يسأل، كيف يمهد للدرس، كيف يربط عنصر بعنصر، كيف يصل إلى التلخيص وجمع شتات الدرس، كيف يقوم، كيف يستطيع أن يعرف كيف تحققت الهدف. كل هذه العمليات إذا ما خطط المعلم بشكل جيد واستعد لدرسه بشكل جيد، فإنه بالتالي سيكون تدريسه ناجحا وفاعلا. أيضا نلاحظ مساعدة المعلم في تحقيق الأهداف التعليمية عند الطلاب بسهولة ويسر وبأبسط الطرق. الأعداد، التخطيط، يساعد المعلم في تحقيق الأهداف، لاحظوا، أهداف تحقيق الأهداف التعليمية عند الطلاب بسهولة، لاحظوا، بسهولة ويسر وبأبسط الطرق. لماذا؟ لأن المعلم حينما يخطط يأتي لدرسه والأهداف واضحة أمام عينيه، هي التي تقوده، الأهداف هي التي تقود العمل لأن لكي يحققها. فبالتالي كيف ستظهر الأهداف أمامه؟ كيف ستكون واضحة إذا لم يخطط لها، إذا لم يستعد لها، إذا لم يقرأها ويتشربها قبل أن يأتي إلى حجرة الصف، قبل أن يأتي أمام الطلاب؟ فهي ستقود عمله إذا كانت أهدافه واضحة ومنظمة ودقيقة وإجرائية سلوكية، إجرائية سلوكية بمعنى أنه يمكن أن يقيسها، أن يستطيع أن يقيسها في نهاية الحصة، فإن عمله سيكون بالتالي إذا لم يخطط سيكون عشوائيا، سيكون فوضويا، سيكون غير منضبط. في نهاية الحصة لا يدرك الطلاب ماذا تعلموا ولا يعرفوا ماذا تعلموا، وإذا عرفوا فإنهم في درس قادم سينسون كل شيء، لأن ما جاءهم لم يكن منظما ولم يكن محددا. أيضا في الشاشة نرى أن الإعداد والتخطيط يساعد المعلم في تحسين وإثراء وتطوير المناهج الدراسية، المناهج الدراسية يساعد المعلم تحسين وإثراء وتطوير المناهج الدراسية. المناهج الدراسية بحاجة إلى تطوير، وهناك عدة جهات تساعد على تطويرها، من ضمنها المعلم. المعلم ركيزة أساسية وفاعلا في تطوير المناهج، لأنه هو الذي يتلمس الضعف في المناهج، وهو الذي يعرف مواطن القوة في المناهج، وهو الذي ينفذ هذا المنهج. يصمم المنهج في الوزارة مثلا، ولكن من الذي يقوم بتنفيذه؟ من الذي سيعرف النقص وجوانب النقص وجوانب القوة فيه؟ إنه المعلم. وبالتالي فإن التخطيط للتدريس سيضع المعلم، سيضع المنهج أمام المعلم، سيضع المحتوى أمام المعلم، وبالتالي هو سيتلمس نقاط الضعف ونقاط القوة، وسيعرف ما الذي ينقصه وما الذي يمكن أن يسهم في تطويره، وهل هذا المنهج مناسب لهؤلاء الطلاب، وهل أنه مناسب لهذه البيئة، وهل ربطهم ببيئتهم، وهل وظف الخبرة، وهل الخبرة بنائية عند الطلاب. كل هذه الذي ساهم فيها هو التخطيط. أيضا نكمل تمكين المعلم من الوقوف على أولويات العمل التدريسي، وهذه نقطة مهمة جدا في عملية التخطيط، تمكين المعلم من الوقوف على أولويات العمل التدريسي. بمعنى حينما يقوم المعلم بالتخطيط والإعداد للدرس فإنه سيحدد الأولويات، ما الذي يبدأ به، ما المهم وما الأهم، هل النقطة هذه قبل هذه، لأن الذي لا يخطط ولا يستعد فسيأتي عشوائيا، يبدأ بنقطة ثم نقطة أخرى ثم يعود للنقطة الأولى ثم يأتي بنقطة، وبالتالي سيكون الدرس مبعثرا، بناؤه لم يكون قويا ومتماسكا، وبالتالي فإن الطلاب لم يستفيدوا، وبالتالي فإننا نقول أن التخطيط يمكن المعلم من الوقوف على أولويات العمل التدريسي. ما الذي يقدمه للطلاب؟ ما الذي يركز عليه أكثر؟ يفترض أن الدرس فيه 5 عناصر، ولكن هناك بعض العناصر تحتاج إلى عمق، تحتاج إلى تركيز، تحتاج إلى وقت أطول. فبالتالي حينما نقول أن مثلا في الدرس 5 عناصر، فلا يعني أن كل عنصر يأخذ فيه نفس الوقت، ربما أن عنصر يأخذ فيه 5 دقائق وعنصر آخر يأخذ فيه 10 دقائق، وهذا الذي يحدده هو المعلم عند التخطيط للدرس. لأننا كما قلنا عند التخطيط للدرس يضع المعلم الأهداف أمامه، ويضع الطالب أمامه، ويضع البيئة التعليمية أمامه، ويضع المادة التعليمية المادة العلمية أمامه، كل هذه أمامه وهو يقوم بعملية التخطيط والإعداد. أيضا نكمل حينما يقوم المعلم بعملية التخطيط والإعداد، هو سيقوم بوضع خطة، إما تكون خطة فصلية أو خطة دراسية، وسنوضح الفرق بينهما. الخطة الفصلية تكون فيها معلومات أولية خاصة بالمادة، ثم الأهداف، ثم المحتوى، ثم الأنشطة والوسائل التعليمية، ثم أساليب التقويم، ثم الزمن، ثم ملاحظات المعلم. هذه خطة فصلية سيضعها المعلم خلال فصل دراسي كامل. هذه الخطة ستكون مجتمعة على معلومات أولية بما المادة، وسيكون فيها عدد الحصص موزع الأسابيع، سيكون فيها النشاطات التي يمكن أن يقوم بها المعلم. أيضا سيضع الأهداف، والأهداف مهمة جدا. قلنا أن الأهداف التي يمكن أن يقوم بها المعلم هي نوعان، وهناك أهداف خاصة هي خاصة بالمادة ككل، إما أن هو يكتبها أو أحيانا تأتي مكتوبة داخل الكتاب أو داخل وثيقة المادة أو داخل كتاب المعلم. والأهداف السلوكية الإجرائية، الأهداف السلوكية الإجرائية هي التي يقوم المعلم بصياغتها لكل درس، سواء حينما يقوم بالخطة الفصلية يضع إشارات إليها عليها إشارات لها، أو حينما يقوم بالتحضير اليومي الأسبوعي، فإن كل درس لابد أن يكون له أهداف سلوكية إجرائية قابلة للقياس. وهناك أهداف خاصة بالمادة، مثلا أهداف تدريس، نضرب مثالا أهداف تدريس الفقه في الصف الأول المتوسط، أو مثلا أهداف تدريس التوحيد في الصف الثاني المتوسط. فتكون محددة ولكنها خاصة، ينبثق ويشتق من هذه الأهداف الخاصة الأهداف الإجرائية السلوكية. أيضا يكون في الخطة الفصلية يكون فيها المحتوى، وهو لا يقصد به المحتوى ككل، وإنما يقصد إشارات للمحتوى، مقررات هذا المحتوى، مفردات هذا المحتوى، وعناصر هذا المحتوى. أيضا يكون فيه الأنشطة والوسائل التعليمية، ما هي الأنشطة التي سيقوم بها؟ هل هي زيارات ميدانية واقعية؟ هل هي وسائل سمعية؟ هل هي وسائل بصرية؟ هل هي وسائل سمعية بصرية؟ هل هي وسائل محسوسة؟ هل سيخرج المعلم بالأنشطة إلى خارج الصف أو خارج المدرسة؟ هل سيزور بالمصلى؟ هل سيزور مؤسسة تعليمية؟ هل سيزور وزارة معينة؟ هل سيزور شخص بعينه؟ كل هذا من الأنشطة والوسائل. كذلك الوسائل التعليمية، ما هي الوسيلة التعليمية كما أسلفنا؟ أنواع الوسيلة التعليمية، يخطط لها، نوعها، هل هي محمولة، هل هي مرئية، هل هي محسوسة، هل هي كل هذه يسجلها في الخطة الفصلية. كذلك أساليب التقويم المستخدمة، هل سيستخدم الاختبارات كوسائل تقويم، ونوع هذه الاختبارات، هل هي اختبارات مستمرة، تقويم مستمر، أو اختبار بعدي، أو اختبار قبلي، أو اختبار ختامي. أيضا كذلك سيستخدم، هل سيستخدم الملاحظة كأداة من أدوات التقويم؟ هل سيستخدم المقابلة كأداة من أدوات التقويم؟ كل هذه من أساليب التقويم التي سيستخدمها. هل أيضا سيستخدم الشفهيا، تقويما شفهيا أم كتابيا تحريريا؟ هل سيستخدم تقويم تطبيقي عملي أدائي؟ هل المادة تقتضي أن التقويم أدائي عملي؟ كل هذا يكون في التخطيط. كذلك الزمن، كم حصة زمن كل حصة، وهي كم أسبوع. وأيضا يكون في الخطة الفصلية خانة ومكان لملاحظات المعلم، ملاحظات المعلم، لأن الخطة كما قلنا لابد أن تكون مرنة وتكون قابلة للتغيير أو التعديل، ولذلك ملاحظات المعلم أو المكان الذي يدون فيها المعلم ملاحظاته مهم جدا. لماذا؟ لأن كل ما يقوم المعلم بالتنفيذ قد يطرأ عليه تعديلات، قد يطرأ عليه أفكار، قد يطرأ على هذه الخطة تعديلات يكتبها. ملاحظات المعلم على طلابه، ملاحظات المعلم على المقرر، ملاحظة المعلم على المحتوى، ملاحظة المعلم على المنهج ككل، كل هذه تكون في خانة خاصة بملاحظات المعلم. ومن هنا فإن الملاحظات التي يكتبها المعلم والتي يدونها والتي يتابعها هي التي تؤدي إلى نموه المهني وتطور أدائه المهني، ولذلك لا يستغني المعلم عن كتابة الملاحظات ولا يجعلها محصورة في ذاكرته فقط، وإنما تكون مكتوبة مدونة حتى يستطيع أن يرجع إليها، حتى يستطيع أن يستفيد منها في سنوات قادمة. ولذلك لا يمنع أن المعلم حينما يقوم بالتحضير ووضع الخطة هذه السنة، أن السنة القادمة أنه يرجع إليها ويستفيد منها، ولكن لا يرجع إليها وينفذها كما هي ويأخذها كما هي، لا، وإنما يرجع إليها ويستفيد منها وينظر إلى هذه الخانة، خانة الملاحظات، ولأنك فيها قد يكون المعلم دون فيها ملحوظات، قد يكون دون فيها أفكار، قد يكون سجل فيها رؤى مناسبة لأن تعدل مثلا في السنة القادمة، أو هي فاتته أن يطبقها في درس معين هذه السنة، فهو يقترح أنها تطبق في السنة القادمة، فيرجع المعلم إلى ملاحظاته وهي التي ستزيد من نموه المهني وستطور أداءه التدريسي وتجعل تدريسه يتم بفاعلية أكثر ونشاط أكثر. هذا ما تم عرضه وطرحه في هذه المحاضرة، سنكمل إن شاء الله في محاضرة قادمة، في المحاضرة الثالثة القادمة إن شاء الله، تكملة للإعداد والتخطيط. أشكركم على تفاعلكم وتجاوبكم وحسن إنصاتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.